هذا بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين وما تنزلت به الشياطين وما من مجموعة القارئين أحمد العبيد ونايف الفيصل.